الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه الجلسة الأخيرة في هذه النبذ حول تلك الملة الشيطانية اليزيدية. هذه ملة شيطانية رسميا، يعني الملل الأخرى شيطانية، يعني لا، هذه منتسبة إلى الشيطان ورسمية. وطبعا الكلام حول هذه الملة كثير وجوانبه كثيرة، يعني حول تفاصيل أركان دينهم وطبقاتهم وعباداتهم وأحوالهم وعقائدهم، الكلام في هذا يطول جدا، والذي ذكرته شيء يسير، ويكفينا هذا، والذي سيطالع إن شاء الله ما عقله مما تقدم سيكون مساعدا له فيما سيطالعه ويقرأه في مختلف المباحث والكتب، ولكن عليه أن يكون منتبها إلى التنبيهات التي ذكرتها في ثنايا الكلام الذي تقدم. هناك الموسوعة شهيرة في مجلدين، وهي موسوعة الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة التي تصدر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وطبعا هذه الندوة فيها ما فيها يعني من المخالفات، وكان الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى قد تكلم فيها قبل يعني نحو 20 سنة. وهذه الموسوعة أيضا فيها ما فيها، حتى إن بعض المخالفين ممن هم في عداد الحزبيين والتكفيريين كان قد كتب من قبل تنبيها على بعض ما في هذه الموسوعة. وأنا اعتدت من هذه الموسوعة عدم الدقة في جوانب كثيرة، فقط اليوم قلت أنظر ماذا كتبوا عن اليزيدية. فنظرت في ثنايا المكتوب، فعجبني حقيقة طريقة ترتيبهم، عجبتني طريقة ترتيبهم وكلامهم حول اليزيدية. قلت معقول هذا الكلام؟ ثم أنا لم أقرأ أول الكلام، ونظرت في أول الكلام فقال لا، هذه كانت حركة سياسية، ثم كانت طريقة صوفية، ثم كانت ملة. ما الحركة السياسية؟ قالوا هرب بنو أمية من بني العباس، وممن هرب من بني العباس الشيخ علي بن موسى. ما هذا الكلام؟ هرب من بني العباس مكة وكانت عين وإيش؟ ما هذا؟ أنت تفهم هذا؟ فيتجد أن الأمور ليست مضبوطة ضبطا، أو لا مضبوطة، يعني المعلومات مغلوطة أصلا، يعني هم استقوا المعلومات من غير مصدر صحيح، لأن الواقع أنهم ما كان عندهم الأمر إلا من خلال عدي بن مسافر وما عنده وما كان حوله، إذا يعني أردنا أن نكون متوسعين في العبارة لرعاية احتمال ولرعاية مؤثرات خارجية حتى لو فرضت سابقة حول الغلو في يزيد، لكن باعتبار انتساب إلى السنة أو حتى تنزلا إذا اعتبرنا الأموية وما إلى ذلك، فباعتبار الانتساب الأموي والادعاء الكاذب السني في الغلو في يزيد، وهذا الذي سبق أن أشرت إليه. قبل هذا لم يكن لهم هكذا، لم يكن لهم هذا التواجد، ويقولون إبراهيم بن يريدون أن ينسبوهم إلى بعض الناس في زمانه في القرن الثاني، ويقولون هؤلاء اليزيدية، ثم جاء عدي بعد هذا، ثم هذا الكلام. فهذا النقل الظاهر أنهم اعتمدوا فيه على بعض اليزيدية، واليزيدية كذابون إلى الغاية وجهلة وعشوائيون. وحقيقة أنا اليوم وأنا كنت أنظر ما الذي سنتكلم فيه أو أعد المادة، حقيقة يعني ماذا وجدت قرفا حقيقة، لهذا من هذا من الأسباب التي جعلتني أنهي البحث بانتهاء الليلة حقيقة، لأن هذا أمر مقرف مقزز حقيقة، هذه الديانة اليزيدية الخبيث. المهم، فهذا مما ينبه عليه، وهذا مما ينبه عليه في كثير من الأمور. مثلا مما يحصل لكثير من المؤلفين أنهم يغترون ببعض الكلمات. الآن الفرق عموما ينبغي أن يفرق بين مقالات أصحابها وبين المدون في كتبها. وأيضا لابد أن تنظر العلاقة بين العقيدة المتسلسلة وبين المدونات والمؤلفات، بمعنى أن هناك عقائد هي قائمة على مؤلفات مكتوبة، فالمؤلفات المكتوبة هي الممثلة. هناك عقائد المؤلفات المكتوبة لا تكاد تمثل شيئا في نظر السائرين والمعتبرين معي، وهذا قد يختلف حتى بين أبناء الديانة الواحدة. عن النصارى مثلا تقول لهم هل أنتم تعتقدون بما في العهد القديم، فبعضهم يعتقد بكل ما في العهد القديم شيئا شيئا، عقيدة عقيدة، مفردة مفردة، ويحاولون أن يوجدوا لكل شيء في العهد القديم تبريرا وتأويلا، حتى لو كان ظاهر الانحراف وظاهر الفساد. هناك آخرون كالكاثوليك خصوصا بعد مجمع سنة 65 و900 والف بالتاريخ النصراني، قلنا لا نتحرر نتحرر ونغير ولا بأس، والعهد القديم يعني هذا يقارب الحكايات الشعبية والقصص الشعبية، فلا نعول على ما فيه كثيرا ولا نتوقف عنده كثيرا، حتى ان بعض من يتوقف عنده يقولون لماذا يعني تتوقفون عند هذا، مروا وانتهى الامر، يتعجبون يعني. تفهم مثلا الرافضة لما يتكلمون عامتهم او في الاصل لما يتكلمون مثلا عن كتاب الكافي يقولون هل كافي، بعضهم يقول والى يومنا هذا يقول الكافي الشريف، الكافي الشريف، هذا كمثل ما عندنا الاعاجم يقولون ايش بخاري شريف، يتكلمون عن ايش، يقول صحيح البخاري بخاري صحيح البخاري الشريف، فهؤلاء ايضا عندهم كمثل هذا يقولون ايش في مقابل صحيح البخاري يقولون الكافي الشريف. طيب الكافي الشريف اي رافضي في العالم يعظم الكافي اذا كان رافضيا، طيب ما مدى وعيه لما في الكافي واعتقاده بعقائد صاحب الكافي وتسليمه بعقائد صاحب الكافي، لاننا لما ناتي نقول لهم عقائد صاحب الكافي أنتم تقولون بها وهي كذا وكذا وكذا يقولون أنتم تفترون على الشيعة. إذن هنا الأمر أنهم فعلا كثير منهم لا يعتقدوا كل ما في الكافي، ولكننا لا نسكت عن الاحتجاج عليهم بالكافي، فإن هذا إلزام لهم بما في الكافي، لأن الأمر لا يتسق في دينهم الباطل إلا على ضوء ما في الكافي، لأن صاحب الكافي كان أدرى بدين الإمامية وما يحتاج إليه لتثبيته منهم، ولهذا التزم اللوازم التي لا بد منها في نظره لتثبيت دين الإمامية، كالقول بتحريف القرآن على سبيل المثال، فإن القول بالإمامة عند الرافضة الإمامية لا يتسق إلا مع القول بتحريف القرآن. أما إذا قيل بعدم تحريف القرآن وقيل بالإمامة الرافضية على ما هو معروف فإن هذا يكون طارحا إشكالا غير معتاد، او غير اشكالا فيه ما فيه، عرفت، او اشكالا يصعب حله، ذهني ذهب يعني في شيء، يكون فيه طرح اشكال يصعب حله. طيب كذلك لما نتكلم عن اليزيدية هنا ان نربطهم بالادعية المأثورة وبالنصوص المقدسة عندهم وبما إلى ذلك وبما يكون من هذا القبيل، هذا فيه نظر كبير، لأنهم في الواقع لا يتقيدون بكثير من هذا، وتجد أنهم يتكلمون بالكلام وينقضونه واقعا، وتجد أنهم يذكرون دعاء ما ثم لا يلتزمون لوازمه أو لا يقررون ما يدل عليه هذا الدعاء. فهمت؟ مثلا هل يؤمنون باليوم الآخر؟ لا يؤمنون باليوم الآخر، لكن يسألون الجنة. فبعض الباحثين يقول يؤمنون باليوم الآخر، وفي الواقع لا يؤمنون باليوم الآخر باعتبار الإجابة الأساسية، لكن تفاصيل عندهم وبقايا دين الإسلام عندهم تجعلهم يقررون هذا، وما يعتادونه من الناس حولهم وما ينقلونه يجعلهم ماذا يقولون بالإيمان باليوم الآخر. فهنا لابد من الانتباه للارتباط بين النصوص المقدسة عند فرقة وبين ما هو قائم في واقعهم. العلاقة بين النصوص المقدسة وبين ما هو في واقع الفرقة هذه إشكالية بسبب عدم الدراية بأحوال كثير من الفرق تفصيلا، يحصل الخلل عند كثير من الباحثين، خصوصا أن هذا يختلف من فرقة إلى فرقة، بل يختلف بين أبناء الفرقة نفسها. يعني مثلا ما أشرت إليه عند الرافضة من الكافي، الآن سؤال: ما موقف الرافضة المعاصرين من الكافي؟ ما موقف الرافضة المعاصرين من الكافي؟ بعض الرافضة المعاصرين يقول كل روايات الكافي صحيحة مقطوع بصدورها، وهم الرافضة الإخبارية ومن وفقهم، الأخباريون ومن وفقهم، ولهم ما زال لهم وجود. بعضهم يقول كل ما في الكافي مطمئن إلى صدوره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الأئمة. بعضهم يقول كل ما في الكافي مقطوع بصحة مضامين ما في الكافي والكتب الأربعة، لأنها رواية، يعني كرواية الرواية تكون ماذا؟ مقبولة. بعضهم يقول لا، في الكافي أخبار ضعيفة ومردودة ولا نعول عليها. بعضهم يقول في الكافي أخبار كثيرة مردودة ولا نعول عليها. بعضهم يقول كثير مما في الكافي مردودات وإسرائيليات، وبعضهم في بعض المقامات يتكلم يقول سنيات لا نعول عليها. بعضهم يصل به الأمر إلى أنه يصرح في بعض المقامات بأن ثلاثة أرباع الكافي غير مقبول، شيء يعني مما يوضح مثلا شيئا من هذا، أنك تجد مثل محمد باقر المجلسي لما يتكلم على مثلا يصنف من 16,000 حديث، مثلا يجعل 9,000 وزيادة و5,000 وزيادة، هذه صحيحة وهذه ضعيفة، يعطيك شيئا من النسبة. ومحمد باقر المجلسي ليس من الأخباريين المتصرفين في الأخبارية، وليس من الأصوليين واضح الأصولية، بل هو أخباري أصولي بين هذا المدرستان الأساسيتان، الأخباريون والأصوليون. والأصوليون لا تظن أنهم على شيء واحد في هذا، لا، هم أيضا مختلفون في التفاصيل. فبعض الأصوليين كعبد الحسين شرف الدين ناص على أن الكتب الأربعة ليس الكافية فقط مقطوع بصحة مضامينها، وهو في عداد الأصوليين ليس في عداد الأخباريين. الأخباريون يقولون مقطوع بصحة وصدورها على هذا النحو والروايات على هذا النحو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأئمة، يعني عن المعصومين. فهنا إذن لابد أن ندرك العلاقة بين الكتب المقدسة والمعظمة والشريفة أو المشرفة عند فرقة من الفرق وملة من الملل وما عند أتباعها، ولكن لا ينبغي أن تقبل أبدا إذا ادعى عليك مدع أنه منفك عن كتابه المقدس، إذا كان فعلا كتابا له مقدس. واضح؟ يعني مثلا سنأتي عند اليهود، اليهود أيضا عندهم نفس الأطر، وإشكالية في هذا الإطار: التلمود مقبول؟ طيب، ومقبوليته إلى أي حد؟ والمقبولية لمتن التلمود المشنة الأصل أم للمشنة والشروح أيضا؟ طيب، وإلى بأي اعتبار وبأي كذا معي؟ فتجد أمورا. والذي ينفعك في مقام الرد والنقض أنك ابتداء قبل أن تنظر إلى الجوانب الفرعية أن تنظر إلى الأصول الأصلية في الرد على في نقض أصول تلك الفرقة. لأن الذي يحصل من كثير من لا يدرون أنه يأتي برواية فرعية منقولة من كتاب عن كتاب عن الكافي وهو لا يدري كذا، فيقول انظروا عندكم كذا، فيقول لا، هذه رواية ضعيفة، أن إذا جئتكم واستدللت برواية من مستدرك الحاكم تلزمكم؟ لا، لا تلزمكم. تفهم؟ فإذا لابد من الدراية. هذه مقدمة أنبه، يعني فقط أنبه إلى أنه لابد من درك العلاقة في كل فرقة وملة، هذا للباحث والناظر والراد على أهل الضلال، لابد من درك العلاقة بين الكتب المقدسة والنصوص المقدسة. لماذا أنا أقول النصوص المقدسة؟ هذه أعم من الكتب المقدسة، لأن النصوص المقدسة قد تكون كتبا مقدسة، قد تكون أدعية مقدسة، وقد تكون غير ذلك. لا بد من النظر في النصوص المقدسة وعلاقتها بالفرقة، وعلاقتها بالفرقة أصلا وواقعا، أصلا وواقعا. والذي يريد أن ينقض على فرقة لابد أن يكون عارفا موقفها. يعني اليزيديون هم أيضا فرق في هذا الزمان، ليسوا على شيء واحد، ولعل هذا سيأتي. أنا ختاما لما تقدم معنا، أنا أقرأ بعض كلماتهم من بعض المحاورات. طبعا اليزيدية نصوصهم المقدسة أصلا لا يقين عندهم بها، وشيء وأشياء يتداولونها وهم لا يعونها، ويأتون بها وينقضونها، ثم يكذبون ويدلسون، وإن شئت فقل يعني يستخدمون التقية حتى لا تشوه صورتهم. يعني مثلا هذا من لقاء أجراه هذا الكاتب الكردي الذي هو أزاد سعيد سمه، أزاد هذه كلمة فارسية أصلا تعني الحرية، هو كردي، مع أجراها مع خير نعمه الشيخاني الذي هو مدير مركز لالش الثقافي. طبعا هنا لما نذكر مركز لالش الثقافي، مركز اليزيدية بغض النظر عن فرقهم التي قد تأتي الإشارة إليها، منهم المتمسكون بما يظنونه قديما، القديم هذا هم اخترعوه أباؤهم أجدادهم، فلا يريدون تطويره. منهم هؤلاء الذين أرادوا أن يتمسكوا باليزيدية شيئا، لكن مع التطور والثقافة والحداثة، فأنشأوا مركز لالش الثقافي. ولهذا بعض الآخرين من التقليديين ورجال الدين التقليديين عارضوهم في هذا. ووجدت مجموعة ثالثة من اليزيديين يشبه أنهم قد إيش تركوا اليزيدية لكثرة ما فيها من الخرافات، لأنهم ينطلقون تعلموا خلطوا الناس في المدارس كذا كذا، فيريدون أن ينطلقوا. فإذا اليزيديون الآن آراؤهم لن تجدها على شيء، ماذا؟ على نحو واحد، عرفت؟ طيب والتقليديون القدماء هل هم يمثلون الحقيقة؟ أصلا هو لا يوجد حقيقة ولا يوجد أصلا حتى يمثلوه، والآخرون يمجمجون يعني ضائعون. طيب فمن ضمن ما جاء في هذه، يقول سؤال بالنسبة لكتابي الجلوة ومصحف رش، البعض يقول لا أصل لهذين الكتابين، والبعض الآخر يقول إن نسخا منها توجد في بعض المتاحف في ألمانيا، فماذا تقولون أنتم؟ يعني الكتاب هذه النسختان الموجودتان الأوراق اليسيرة هذه. فقال في الحقيقة أن الذي ذكرتم هو الصحيح، وأن معلوماتنا هي نفس المعلومات التي تفضلتم بها، فنحن في كردستان العراق لم نحصل على الكتابين، ويقال يعني كتابان المقدسان. هذه لما قل لابد أن تنظر في العلاقة بين الفرقة، أبناء الفرقة وبين الكتب المقدسة، هذا شيء من العلاقة. لا نعرف الكتابين، يعني يسامحني بعض الإخوة الذين يعني إيش يا نحن نرد على ملة كافرة، الذي لا يفهم ما نحن فيه فليعلم أننا نتكلم بالرد والنقض على ملة كافرة. المهم فقال لم نحصل على الكتابين، ويقال أن إنها موجودة في متاحف بعض الدول الأوروبية، وما كتب على تلك الصفحات أعتقد أنهما كتابان حديثان هذان الموجودان، قد ألف ليس قبل أكثر من 1000 سنة، وبذلك فإنهما لا يمثلان جوهر الديانة الإيزيدية، هكذا يقول. طيب وما الذي يمثل جوهر الديانة الإيزيدية؟ ولا إخوان الأدعية التي يقولون فيها نحن من أهل السنة، ونا أهل السنة ما تعساء ومقهورون، والرافضة يتمكنون، ها يذكرون الروافض ولا هذا كلام من؟ هذا كلام يقولون هذا من تراث عادي صحيح، أليس كذلك؟ هذا يمكن فعلا أن يكون من تراث. على ضوء ما تقدم افهم واربط الكلام لان الوقت لا يتسع ان اعيد التذكير. يقول: هل توجد لديكم نصوص مقدسة غير كتاب الجلوة ومصحف رش؟ فقال: نعم، انما هو موجود الان من نصوص دينية مقدسة لدينا كما ذكرت سابقا، هي بشكل اشعار دينية مقدسة تحدد طبيعة الديانة الإيزيدية. هذه الاشعار الدينية منها ما ذكرت لكم الان حقيقة، ويعني اشعار فيها ركيكة كذا طبعا كلها بالكردية، لان هذه اللغة الاصلية عندهم، وهم يدعون انه لا يوجد يزيدي الا وهو كردي، وديانتهم ليست تبشيرية ليست دعوية، فلا يمكن ان يدخل فيهم احد ولا يمكن ان يصير احد يزيدي، ومن هذا الجانب اراحون. يقول: هي بشكل اشعار دينية مقدسة تحدد طبيعة الديانة الإيزيدية والطقوس والمراسيم التي يجب أن يحتفظ بها الإنسان الإيزيدي، ولكن لا أستطيع أن أقول بأن هذه الأقوال قديمة جدا، فقسم منها ربما تواجدت أو أوجدت بعد مجيء الشيخ علي بن مسافر، وهناك قسم منها يتناول الكون، وقد تكون هناك كتب مقدسة لدى الإيزيديين قبل تلك الفترة، أي قبل آلاف السنين من الآن، ولكنها لا تتوفر الآن. فإن كان يعني إيش كانت ربما كتب مقدسة في الدين قديما، ولكن ماذا ذهب بها. وفي الحقيقة يقول: وربما بسبب الاضطهادات الدينية، وفي الحقيقة لا أعلم أو لا يمكنني أن أقول بأن هناك كتبا مقدسة أخرى أو تتوفر أبدا. ثم يسأله سؤالا حول طاووس ملك وما إلى ذلك، فيقول له من ضمن كلام: نحن نقول إن الله قد وجد قبل كل شيء أو هو أزلي، وأن الله عز وجل أو أن الله قد خلق درة، وعندما رمى الدرة انفجرت وتكون منها الدخان والغبار والصخور وغير ذلك، وعندما تجمدت هذه الصخور والأحجار تكونت منها الأجرام السماوية والكواكب والبحار، ثم خلق الله من نوره الملائكة السبعة منهم عزازيل الذي هو نفسه طاووس ملك. ثم يقول: إن الله لما خلق الملائكة من نوره وبعد كذا سنة أمرهم أن يصنعوا من العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار، تذكرون ما تقدم معنا أمس كيف اليونانية قالب آدم، ثم أمر طاووس ملك أن ينفخ فيه الروح، الشيطان هو الذي نفخ فيه الروح، ويجعل منه إنسانا، فأراد الله أن يختبر الملائكة السبعة، وقد أمرهم قبل ذلك أن لا يسجدوا لأحد غير الله، فأمرهم على سبيل الاختبار بالسجود لآدم، فسجد الملائكة الستة وامتنع عزازيل عن السجود، فقال الله: لماذا لم تسجد لآدم يا عزازيل؟ قال: يا ربي أنا لا أسجد لأحد غيره. لذلك نحن نقول إن عزازيل أو طاووس ملك كان أول الموحدين، لأنه لم يسجد لغير الله تعالى، حيث قال: يا ربي نحن من نورك وآدم من تراب، فكيف نسجد لغيرك؟ وقال: من نورك، هذا من نار، من نار. وتقدم معنا في دروس أضواء البيان ايش تفصيل الكلام حول فساد قياس إبليس، أول من قاس إبليس وقياسه كان فاسدا. طبعا هؤلاء أين هم من هذا الكلام؟ لا شيء. وفي نظرية الإيزيدية أن الله سبحانه وتعالى، انظر سبحانه وتعالى، أكرم طاووس ملك وجعل منه رئيسا للملائكة. أما في ميثولوجيا الأديان الأخرى فإنهم يقولون إن الله غضب على عزازيل لأنه لم يسجد لآدم فأودعه إلى الجحيم وجعل منه ملاكا للشر حتى يكذب على الآخرين، مكتفى يشوه دين نفسه يشوه أيضا الأديان الأخرى. بعد هذا في لقاء آخر مع البير جعفو، هذا البير طبعا مرتبة من مراتبهم، يعني مرتبة المتقدمين مير وشيء آخر، ثم تنزل عن هذا بير في مير وإيش بعد هذا بير. طيب يقول طبعا اسمه البير جعفو، أي الأصل جعفر ابن البير حمو، وما يدعي على ابن البير عتو، يعني البير عثمان ابن البير حمو ابن البير حميد ابن البير علي، ونحن نسكن هنا منذ القديم قبل الترك وبعدهم ولحد الآن، ونحن من أسرة البير ومن سلالة من شقان. يعني يخطئ في بعض الشيء يعني في النطق، في النطق في ميم شقان، أرجو تكون أقرب. يقول في الباحث السائل يقول أود أن تحدثنا عن الديانة اليزيدية ومتى أطلق عليكم هذا الاسم. فقال وماذا كانت ديانتكم قبل ذلك؟ يقول في البداية عندما رأى أجدادنا النجوم قالوا هذا هو إلهنا، ثم رأوا القمر فقالوا هذا أكبر من النجوم إذن هذا هو إلهنا، بعد ذلك رأوا الشمس فقالوا بل هذا إلهنا، ثم بعد ذلك قالوا بل الذي خلق النجوم والقمر والشمس هو إلهنا، واتبعنا النبي زرادشت. والزرادشتية موجودون إلى الآن، موجودون الآن زرادشتية. فيقول الباحث هل كنتم تسمون باليزيدية آنذاك؟ فقال كلا، بل كانوا يسموننا بالزرادشتيين. طبعا بعضهم يدعي أن زرادشت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدعي كذبا أنه. يقول طيب متى تم تسميتكم باليزيديين؟ فيقول هذا البير عندما ظهر يزيد بن معاوية قال سوف أتبع الدين الحقيقي، فاتبع طريقة طاووس ملك وقرأ علينا كثيرا من القصائد والأقوال فأمنا بها، فقال لنا يزيد بن معاوية إذا قبلتموني في ديانتكم فسوف أتبع طريقتكم. إذا قبلتموني يعني هو الذي جاء بالدين ولا هو هم الذين سيقبلونه؟ هكذا من كلام أنا ما. إذا قبلتموني في ديانتكم فسوف أتبع طريقتكم. فقبلناه وسمينا باليزيديين لأن يزيد كان يستمد قوته من طاووس ملك، طاووسيين لو كانت المسألة هكذا، لكن هم يزيدين بالنسبة ليزيد بن معاوية وليس له علاقة الالتزام بطاووس ملك. طيب يقول ماذا تعرف البحث السلم ماذا تعرف عن الشيخ علي بن مسافر؟ فقال لقد جاء الشيخ علي من بعلبك واتجه نحو لالش واعتنق الديانة اليزيدية، وقد كان عربيا ولم يعني في الأصل ولم يتزوج. يقول الباحث ماذا تقصدون بالسنة؟ فمثلا كثيرا ما تقولون الحمد لله الذي جعلنا سنيين، هذا مما وإيش من الأدلة التي ورثوها عن عدي بن مسافر. فيقول الإنسان الذي يعبد الله يكون سنيا سواء كان يزيديا أو مسلما أو غير ذلك، ونحن سنيون منذ القدم، وعندنا كل من لم يختن فلا يعتبر سنيا ولا تؤكل ذبيحته. يعني هم ايش كفرة لكن وليسوا مسلمين لكن سنيون. رأيت هذا التأثير عدي بن مسافر، عدي بن مسافر يأخذ العقيدة وينقلها ويمتحن عليها. طيب يقول ماذا تعرف عن النزاع الذي وقع بين الحسين ويزيد بن معاوية؟ فيقول أرسل يزيد بن معاوية في طلب الحسين إلا أنه امتنع عن الحضور عند يزيد فأعطى الذين أرسلهم يزيد. انظر الكلام أي كلام قصص، بستانا من النخيل لبعض الشيعة مقابل قتلهم للحسين ففعلوا، ولكن يزيد لم يكن راضيا بذلك وقال لهم أنا مطلب منكم هذا، ولكن مع ذلك قام يزيد بتعليق رأس الحسن والحسين على جدران الشام، ولكنه بريء من قتلهما، لأنه بريء من قتلهما لكن جاءوه بالرؤوس برأس الحسن والحسين. يسوين كانوا في كربلاء بعد 10 سنوات من موت الحسن رضوان الله عليه، أيضا لأن أخرجوه من المدينة جاءوا به إلى الشام. هذا كله إيش عند اليزيد؟ بالله هذا أشياء مقرفة أو ليست مقرفة؟ بالله هذا رأيتم هذا الكلام؟ يعني كأنهم يعيشون في عالم آخر، كل الكتب والمصادر والتواريخ وكل شيء، ولا هم لا علاقة لهم بكل هذا، ناس متخلفون في رؤوس بعض الجبال. و يقول ماذا تعرف عن كتاب الجلوة ومصحف رش؟ فيقول البير كان مصحف رش يحتوي على قانون اليزيدية إلا أنها أخذت منا عنوة إلى يومنا هذا. مصحف رش كان عندهم أخذوه، أما الجلوة فكانت للشيخ سن. ثم قال كيف كانت العلاقة بينكم وبين المسيحيين منذ القدم؟ قال لم يكن بيننا وبينهم أي شيء، ونحن نقول إن عيسى قد قتل على أيدي اليهود، ولكن بعد ذلك ذهب إليه طاووسي ملك وقال له قم وأحياه، فقال له عيسى من أنت؟ فقال له طاووسي ملك أنا العم، وإذا سألك أحدهم من أحياك فقل إن العم هو الذي أحياني. تعرف هذا الذي ذكرنا يقول يا والد نعم يا والد. ولحد الآن نحن والمسيحيون نخاطب بعضنا البعض يا عم، على أساس أنهم إيش مسيحيون تبع المسيح وهم تبع من؟ طاووس ملك. يقول هل توافقون على قول اليهود بأن عيسى حاشاه ولد زنا؟ كلام بقى يزيدية في يهود في النصارى. فقال كلا، نحن نقول إنه خلق بقدرة الله سبحانه، كما أن يزيد أيضا خلق بقدرة الله، وذلك أن أباه معاوية عندما تزوج بمهور، وقد كانت هذه مهور التي تزوجها، طبعا معروف اسمه أم معاوية، ومعروف من هي ومن أي قوم و إيش؟ أم يزيد، أقصد أم يزيد، ومن أي قوم هي وكذا. لكن هنا ماذا يقول؟ عندما تزوج بمهور وقد كانت أخت عمر بن الخطاب. اضرب اضرب أي كلام. وكان عمرها 70 سنة، هذه خلال 80 الأولى رواية، عندما تزوجها معاوية. وعندما دخل عليها معاوية فبمجرد رؤية معاوية لها دون التقرب منها، فقد معاوية رأها، حملت بيزيد بن معاوية بقدرة الله سبحانه. فقالوا ليزيد لا تقل أنا ابن معاوية، فقال نعم فأنا مثل عيسى بن مريم خلقت بقدرة الله لا إله إلا الله. الله هذه تدون منها يعني من هذه المقابلات الكثيرة ذكرها أشياء يجمع منها أخبار الحمقى والمغفلين من شياطين اليزيديين. طبعا من ضمن ما يذكره أنه هناك أنهم لا يتزوجون من البير الذين ليسوا على طريقتهم من اليزيدية، فيقول هناك البير حسن ممان والبير حسن الكا، وهؤلاء أيضا من البير، ولكن لا يجوز لنا التزويج منهم، ويسكنون في السنجار والشيخان في الهويريون والرشكة والسنجاريون. الهويريون يتبعون الشيخ مند، والرشكة يتبعون سجادين، والسنجاريون يتبعون شرف الدين، ونحن نتبع ممشفان، ولكن كلنا يزيديون. يعني إذن هؤلاء طرق مختلفة عند اليزيدية، ولا يتزوج بعضهم من بعض. طيب يقول له هل حدث شيء بينكم وبين الشيعة؟ يقول نعم، وحتى الآن يوجد نزاع كثير بين اليزيديين والشيعة، هم يتهموننا بقتل الحسن والحسين، ونحن نقول بل أنتم قتلتموهما. طيب طبعا يذكر قصة أخرى من ضمن الإيش النخع والكذب. قال الله لطاووس ملك استغفر الله، وناقل الكفر ليس كافرا، اذهب واخلق آدم. فأجابه هو الملائكة الآخرون نحن إذا خلقنا آدم فسوف يصدر الكفر والمعاصي عنه وعن ذريته. فكرر الله أمره لهم بخلق آدم فخلقوا آدم، هم الذين خلقوا آدم من وبقي طينة لا روح فيها مدة 700 سنة. ثم بعد ذلك قال الله لطاووس ملك من أنا ومن أنت؟ فأجابه أنت أنت وأنا أنا. فكرر الله ذلك 4 مرات فقال له أنت خالقي وأنا أمينك. فقال الله له عليك أن تسجد لي ولا تسجد لأحد غيري. ثم بعد ذلك نفخ الروح في جسد آدم وبقي في الجنة فترة من الزمن. بعدها قال الله لطاووس ملك ألم يحن إخراج آدم من الجنة؟ قال بلى يا ربي، ولكن كيف؟ قال الله له هذا عائد إليك والأمر موكل بك. فذهب ملك طاووس إلى آدم ودله على شجرة الحنطة وقال له كل منها، فأكل منها فانتفخ بطنه واضطرب أمره وظل بطنه منتفخا. فقال يا طاووس ملك ماذا أفعل؟ فقال له اذهب إلى ذلك الوادي واضغط بإصبعك على دبرك الظهر، وهذا ما هو ما زال في الجنة. ففعل ذلك واستطاع أن يتغوط فارتاح. بعد ذلك قال طاووس ملك لآدم أنت لا تصلح للبقاء في الجنة، فأخرجه منها إلى الأرض وحيدة. بعد ذلك خلقت حواء من تحت إبط آدم، ورزقه الله 72 توأما من الأولاد. يقول بعد ذلك قام كل من آدم وحواء بوضع عرقه في جرة وغلق فتحتها بإحكام، ثم فتحوها بعد 40 يوما فإذا بجرة آدم يخرج منها ولدان قابيل وهابيل. أما جرة حواء فكانت مملوءة بالديدان والحشرات. بعد ذلك حدث نزاع بين قابيل وهابيل فقتل هابيل أخاه قابيل. فمستدرك قال أيهم، فالواحد قال قتل أخاه قابيل أو هابيل، قال لا لا يعني لا قتل قابيل أخاه هابيل. يقول بعد ذلك أرسل الله إليهما غرابين فقتل أحدهم الآخر ودفنه تحت التراب، فتعلم قابيل منه كيف يدفن أخاه فدفنه تحت التراب، وبقي قابيل وحيدا فخلق الله له حورية وتولد منها اليزيديون. أما الأمم الأخرى فتولدوا من التوائم التي ولدت من آدم وحواء، ولهذا السبب نحن اليزيديون لا نتزوج من غيرنا ولا نقبل أحدا بالانضمام إلينا لأن سلالتنا تختلف عن سلالتهم. هذا ذكرني بأحد الأشخاص كان متقدما هنا في مصر للترشح للرئاسة وكان يقول أنا آخر سلالة آدم، نسأل الله العافية. يقول له لماذا تسمون المسلمين الكرد بالحسينيين ولا تسمونهم بالمحمديين؟ هذا يدلك أنه إيش كانوا يخترعون أجوبة في الحال. يقول هم طبعا أقرب المسلمين إليهم من؟ المسلمون الأكراد، فهم يسمون المسلمين بالحسينيين لأنهم ماذا؟ يزيديون. والرافضة واليزيديون يقابلون بين الحسين ويزيد على طول الخط بكل اعتبار، فلهذا يقولون. فقال المسلمون العرب هم محمديون، أما المسلمون الكرد فهم حسينيون نسبة إلى الحسن والحسين. يقول ما هو سبب امتناعكم عن لبس اللون الأزرق؟ فقال لأن الشيعة كانوا يستخدمونه فكان ابتعادنا عن استعماله بمثابة رد فعل، كما أن المسلمين الكرد كانوا ينتظرون لأداء العبادات، فكان لعلها يتنظفون لعلها، فكان اليزيدي يذهب ويجلس فوق القمامة ويبتعد عن النظافة كي يغيظ المسلمين. يعني يقول أنتم أيها المسلمون تتنظفون حتى تتعبدوا وتتوضؤون وكذا، هو قذر حتى يغتاظ المسلمون. وإلى يومنا هذا عندهم هذا، إلى يومنا هذا هم لا يعتنون بالنظافة، لكن بعض الخارجين عنهم المثقفون الجدد هم الذين إيش يبدأون يبثون فيهم النظافة، يقولون هم نظافة من الإيمان. ومن أين أتوا بالنظافة من الإيمان؟ من الجلوة أو من مصحف رش؟ طيب يقول فاللون الأزرق والأسود كان الرافضة والشيعة يستخدمونه، وخاصة بعد مقتل الحسين الذين اتهموا السلطان يزيد بقتله وهو بريء من ذلك، لذلك امتنع اليزيديون عن استخدام اللباس الأزرق والأسود لأن الروافض كانوا يستخدمونه. يقول هل تعرفون شيء قبل هذا؟ يقول هل تعرفون شيئا عن الرافضة عن الرافضين؟ فيقول نعم الرافضون هم طائفة من المسلمين. ما هو رأيكم في الرافضة؟ قال نحن نعتبرهم أسوأ حالا من المسلمين، فالمسلمون يتبعون أوامر الله، أما الرافضة فهم شيء آخر، فنحن اليزيديين لا نعترف بمحمد وأنتم المسلمون لا تعترفون بيزيد، أما الرافضة فلا يعترفون بأحد منهما. أي اضرب اضرب، نعترف بيزيد إيش نعترف بيزيد؟ يعني ماذا نعترف به؟ نعترف بيزيد أنه كان شخصا موجودا، ماذا يريد أن منا أكثر من هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ماذا تقولون عن نهاية العالم؟ يقول نحن نقول بأن المهدي شرف الدين سوف يعود في نهاية هذا العالم وسيحول الناس جميعا إلى الديانة اليزيدية. يقول في اعتقادكم أين تذهب روح الميت عندما يموت؟ يقول نحن عندما ندعو على شخص نقول له لتدخل روحك بعد الموت في جسد كلب لا يشبع أبدا أو دب لا يجد ما يأكله. لماذا؟ يعني هذا منهم يعني لهم كلام في تصريح بالتناسخ أن الروح تنتقل إلى شيء آخر. ثم يقول هل تعتقدون بالجنة والنار؟ يقول نحن نعم نعم نؤمن به ونؤمن بأن نعم نؤمن به، يعني نؤمن به ما هو نؤمن به هذا الذي تقول عنه، ونؤمن بأن الجنة تكون لأهل الله وجهنم تكون للظالمين والعصاة. يقول إذا أسلم أحد اليزيديين ما هو جزاؤه عندكم؟ قال ليس له جزاء إلا القتل. ماذا تقولون عن القرآن الكريم؟ يقول نحن نقول إنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب أنك تجد أدعية عندهم فيها تعظيم وتقديس لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الأدعية المقدسة النصوص المقدسة عندهم. يقول نحن نقول إنه من صنع محمد، وقصة ذلك كما يأتي. عندما ذهب محمد إلى الحجاز جعل أحد القساوسة في قعر بئر، يعني عندما ذهب إلى الحجاز، لا ذهب إلى الحجاز من أين، يعني أين كان حتى ذهب إلى الحجاز، هو أصلا ولد في الحجاز ومات في الحجاز، تشمل مكة والمدينة، فهو ولد في الحجاز وعاش في الحجاز ومات في الحجاز صلوات الله وسلامه عليه. عندما ذهب إلى الحجاز جعل أحد القساوسة في قعر بئر وقال له اكتب لي القرآن بحيث يجعل المسلمين يقتنعون به، والمسلمون من قبلهم كانوا من قبل مسلمين أيضا حتى يقتنعوا به، يعني كيف أسلموا اضرب. فعندما أكمله وسلمه لمحمد أمر محمد المسلمين أن يلقي كل واحد منهم حجرا في ذلك البئر حتى كي يتخلص من ذلك القس أو القس، طبعا يعني بأي شيء تعلق، يعني أنا لن أكتم بشيء إلا ما ختم به هو اللقاء. أنا طبعا لم أقرأ اللقاء كله، لم أختم. آخر سؤال وهذا نختم به حتى المجلس الآن، لأن وطبعا لقاءات أخرى وكذا، إيش يكفي. آخر سؤال، كم هو عدد الطواويس؟ عليك أن تتكلم في القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما شأن لك بهذا؟ كم هو عدد الطواويس؟ وهل شاهدتها؟ ومتى يعني يأتون به إلى هنا؟ فقال عددها 7 وقد رأيتها مرات عدة، فيأتون بها إلى هنا أيام الطواف وقبل عيد الجماية هكذا ولا الجماية، وعندما يأتون به يستقبله الناس بالفرح والسرور ويستمعون إلى أقوال القوالين الذين يلقون المواعظ. شيء آخر معذرة نضيفه، يقول كثيرا ما ترد في أقوالكم الأدعية وما إلى ذلك كلمة شيخ السنة، فما أقصد بهذه الكلمة شيخ السنة؟ طبعا من الميراث. فأجاب هذا واحد ثاني يزيد اسمه علو خلف علو أو علو خلف علو، فماذا فبأي شيء أجاب؟ قال شيخ السنة، استغفر الله وأعوذ بالله، هو اسم من أسماء الله كما أن الرزاق والخالق. يقول بالنسبة للمصحف الأسود وكتاب الجلوة، هناك من يقول إنه لا أساس لهذين الكتابين، ومنهم من يقول إنهما سرق من قبل الاستعمار البريطاني، فقال هذا العل هذا بالنسبة لهذين الكتابين، فإن الشيخ عدي الأول هو الذي كتبهما، وقد أدخلت فيها بعض الكلمات العربية، لأن الشيخ عدي رغم أنه كان كردية وكان عربيا لما يدعون، إلا أن لغته كانت عربية، وكلمة مصحف من الصفحات ويتحدث عن آداب وطبائع اليزيدية. أما كتاب الجلوة فهو موجود في قرية بحزاني عند الدكتور حيدر ابن الشيخ حسين، ولم يطبع حتى الآن، وهو باللغة العربية. ما رأيه؟ ما تعليقكم؟ ثم في النهاية هو في الكتاب من جهة أخرى نقل الترجمة عن الكردية لمصحف رش وإيش والجلوة. فالحمد لله تعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هؤلاء القوم علاج جهلهم بأن يعلموا أن هناك شيئا سوى ما تظنون، هذه الأمور من أين يعرفون الإسلام، ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام وأن يبين لهم الإسلام. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.